الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وخلقنا بأخلاقه الكريمة يا رب العالمين، وحققنا بحقائقه، ونورنا بأنواره، وأمدنا بمدده يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل شرح الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. ونحن اليوم في باب الجود والسخاء، باب الجود والسخاء. الجود والسخاء عند الناس معناه الكرم والسماحة عند العوام الناس، يعني إنسان كريم يجود بما عنده، يسموه إنسان جواد أو سخي. والسخاء قد يكون سخاء نفس، وقد يكون سخاء يد، وقد يكون سخاء أخلاق، وهو ناتج أساسا عن الغنى بالله، يعني ومعنى في القلب. إذا استقر أنك مستغن بالله، يظهر في الظاهر عليك أنك سخي جواد بما في يدك، لأنك لست غنيا بما عندك، تغني بالله. فإذا كنت غني بالله، فيبقى كل ما عندك ما أنفقت، مهما أنفقت كأنك لم تفعل شيء، لأنك ما زلت مستغني بالله. إنما المستغني بما عنده من عرض، من مال، تجده شحيح، يحسبها، يحسب كل حاجة. النبي ما كانش يحسبها، ليه؟ لأنه كان غني بالله صلى الله عليه وسلم، كان غناه بالله لا بالذهب، ومن كان غناه بالذهب ذهب، ومن كان غناه بالفضة انفض، ومن كان غناه بالدرهم در الهم. وكل حاجة من اسمها تعرف معناها، فالذهب ما سمي ذهب إلا لأنه يذهب، والفضة إلا لأنها تنفض، والدرهم إلا أنه يدر الهم، والدينار لأنه أوله دين وآخره نار، فنسأل الله السلام. والنبي كان أغنى الخلق بالله، فكان أجود الناس وأسخى الناس صلى الله عليه وسلم، لكمال غنى بالله. وكل وارث من النبي وراثة في هذا الخلق تجد عنده سخاء وكرم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمقت البخل والبخلاء، وكان لا يحب مسك اليد، وكان لا يحب أن يكيل الإنسان طعامه حتى يعني ينزع البركة منه، لأنه إذا كال طعامه نزع البركة، فنسأل الله السلامة. وكان لا يكيل النبي إلا عند وفاء الدين أو عند البيع والشراء لتحقق حقوق الناس، أما إذا كان عنده في بيتي فلا يكيل شيء، يأخذ منه بالبركة، كما يقولون الناس المصريين العاديين، يقول لك ده راجل ماشي بالبركة. البركة يعني ما يحسبهاش، أي حد يطلب منه حاجة يحط إيده في جيبه، طب في جيبه كم ما يعرفش، ويعني شوفنا ناس كتير كده وعاشرنا ناس كتير ما يعرفش في جيبه كم، حتى لو حد سرقه ما يعرفش إنه سرق، لأنه ما يعرفش في جيبه كم أصلا. فدي رحمات. واللي ماشي بالخلق ده تجده لا يفتقد أبدا، باستمرار كل ما يطلب حاجة يجدها عنده، لأن العاطي هو الله سبحانه وتعالى. وأحصي لا تحصي فيحصى عليك، مش كده برضه؟ فإذا ابتديت تحسب هيتحسب عليك، سبتها على الله يبقى سبها لله، وهو ناتج عن الغنى بالله أو التوكل أو التسليم أو التفويض، وهي مقامات تكلمنا عنها من قبل. يعني كل ما نقرأه الآن ناتج عن المقامات الأولية، وهي الغنى بالله، أو ناتج عن الزهد، أو ناتج عن التسليم أو التوكل أو التفويض. فالتوكل هو حال عوام المسلمين، وهو الرضا بأمر الله، والتسليم الرضا بحكم الله، والتفويض الرضا بما قسمه الله قبل العلم به. والتوكل حال العوام، والتسليم حال الخواص، والتفويض حال خواص الخواص، وكلها ناتجة من العلم بالله. ولذا يقال على هؤلاء الناس العارف بالله، فإذا كان عارفا بالله فوضع أمره إلى الله واستغنى بالله، فأحسن إلى عيال الله، فالخلق عيال الله، فيتحقق بأخلاق الله مع العباد، فيعفو ويصفح ويعطي من حرمه ويصل من قطعه ويجود بما عنده ويؤثر غيره، هكذا كله ناتج عن المعرفة بالله. باب الجود والسخاء. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن العباس قال حدثنا سهل قال حدثنا سعيد بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنهما قالت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله تعالى من العابد البخيل. السخي قريب من الله يعني قريب من رحمة الله لأن السخاء إحسان والله يقول رحمة الله قريب من المحسنين رحمة الله قريب من المحسنين فالسخاء إحسان والقرب من الله قرب رحمة لأن الله سبحانه وتعالى مع كل خلقه قريب حتى ولو كان أقرب إليه من حبل الوريد ولكن هنا قرب ربوبية قرب ربوبية مع كل الخلق وفي السخي قرب إحسان قرب إحسان ورحمة قريب من الله والمسائل كلها ليست مكانية ولا حلولية فالقرب قرب مكانة لا قرب مكان فالله لا نتكلم عنه بالمكان ولا بالزمان لأن الله فوق المكان والزمان فنفهم هنا قرب مكانة لا قرب مكان قريب من الله قريب من الناس يعني لمحبة الناس تجد الناس تحبك طالما انت سخي الناس تحبك الإمام الشافعي يقول ايه تخلق بالسخاء فكل عيب يداريه السخاء لو كلك عيوب وسخي الناس ما تشوفش عيوب طالما سخي حتى لو لسانك زفر يقول لك معلش هو لسانك زفر بس لسانك طيب يستحمله حتى الشتيمه منه لو شتمه طالما سخي لو عصبي شويه يقول لك ما عصبي شويه لكن راجل طيب ليه لانه جد عشان كده الامام الشافعي خبرته يقول لك ايه تخلق بالسخاء فكل عيب يداويه او يداريه السخاء فطالما انت بتدي وسخي خلاص بقى هتلاقي الناس ما تشوف لكش عيوب تكمل قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار لأن الجنة محل رحمة الله فالمعنى واحد بعيد من النار والبخيل بعيد من الله يعني بعيد من رحمة الله نسأل الله السلام بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله تعالى من العابد البخيل لأن العابد البخيل بخله يدل على ان عبادته مفسد وان معرفته بالله ناقص فعبادته مش حقيقيه لانه بيعبد عباده ناقص اما الجاهل السخي فالجاهل السخي قريب لانه اذا علمته يتعلم واذا عرفته يعرف فسهل ليه لان الدنيا عنده رخيصه والاخره عنده اغلى فعمله يدل على ان المعنى ده مرتبط في قلبه فهو بيعبد بالسخاء فمن السهولة ان هو يتحول من الجهل الى العلم انما الا العابد ده عارف ويرد لك كل حاجة بالدليل والقرآن والسنة وبخيل هتعلمه ازاي ده اذا كان هو عنده الادلة اذا كان عنده المعلومات اذا كان عنده كل حاجة وتيجي هتخرجه ازاي من بكرة فصعب ده انما الجاهل السخي سهل تخرجه ايه من جهله بتعليمه قال الاستاذ لما يقول الاستاذ الشيخ الاستاذ عبد الكريم القشيري يقصد ايه ابو علي الدقاق اللي هو شيخي وحماه زوج لانه تزوج ابنته قال الاستاذ ولا فرق على لسان القوم بين الجود والسخاء يعني عند القوم يقصد الصوفيه لما يقول الجود والسخاء عندهم بمعنى واحد عند اكثر الناس وان كان فيها تفريق هيبينوه ولا يوصف الحق سبحانه بالسخاء والسماح لعدم التوقيف يوصف بالكريم لكن ما نقولش ان الله سخي بس ليه لان احنا في صفات الله بنقف على التوقيف كما ورد نصف الله بما ورد مخافة ان يكون في اللفظ معنى لا يليق بالله ونحن لا ندركه فايه فلا نصف الله بمعنى بامر لا لم يصف نفسه به لعدم احاطتنا باللغة من جميع جهات فاحنا مع الله في وصف الله نتوقف على ما وصف الله به نفسه تنزيها لله عن أن نصفه بكلمة في ظاهرها كمال وقد يكون فيها نقص ونحن لا ندري ولذا يوصف الله بالكريم ولا يوصف بالسخي ولا بالجواد، وإن كان برضو جواد كريم، في ورد في الأحاديث أنت الجواد الكريم، مش كده برضو؟ لكن على أي حال المشهور هكذا. وحقيقة الجود ألا يصعب عليه البذل، إنه يبقى يصرف بسهولة، لا يصعب عليه البذل في وجوه الخير، في وجوه الخير. وبيقول لك لا صرف في الخير ولا خير في صرف، مش كده برضو؟ لا صرف في الخير يعني لا إسراف في وجوه الخير، مهما أنفقت ولو ملك كله في وجوه الخير ما يتقالش عليك مصر. ولا خير في صرف، ولو أنفقت قليل من المال فيما لا يحل الله ليحله الله يعتبر مصر. فهمت ازاي؟ وعلشان كده حقيقة الجود ألا يصعب عليه البذل، أي البذل لله. وعند القوم السخاء هو الرتبة الأولى ثم الجود بعده ثم الإيثار، يعني بالتدريج كده تبتدي سخي وبعدين ترتقي إلى الجود ثم ترتقي إلى الإيثار. يبقى البداية السخاء، وبعدين لما ترتقي شوية تبقى إيه؟ جواد، وبعدين بعد كده تبقى تؤثر غيره. فمن أعطى البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء، اللي ينفق شوية ويشيل شوية معاه يبقى سخي، ومن بذل الأكثر واللي ينفق الأكثر ويخلي الأقل عنده يبقى جواد، ومن بذل الأكثر وأبقى لنفسه شيئا فهو صاحب وجود، والذي قاس الضرر وآثر غيره بالبلغة فهو صاحب إيثار. واللي ينفق كله ويقعد هو معهوش حاجة خالص يبقى صاحب إيثار. كذلك سمعت الأستاذ أبا عرين الدقاق رحمه الله يقول قال أسماء بن خارجة ما أحب أن أرد أحدا عن حاجة طلبها مني، لأنه إن كان كريما أصون عرضه، وإن كان لئيما أصون عنه عرضي. ودي من كمال حكمته، يعني بيقول ما حدش يطلب مني حاجة وما اديهالوش. يبقى لو لما واحد يطلب منك حاجة، حاجة من الاثنين، يا كريم فالأحسن تديله علشان تصون عرضه بدل ما يروح يتلطم ويسأل من كل واحد وتكسفه، ولو كان لئيم تديله برضو علشان ما يزمكش قدام الناس ويقول يا ساتر انت راجل بخيل ده انا طلبت منه، يبقى انت في الحالتين كسبان. فهمت ازاي؟ ادي كلام سيدنا اسماء ابن خارجة بيقول ما احب ان ارد احدا عن حاجة طلبها مني، لانه ان كان كريما اصون عرضه، فما يحتاجش انه يروح يسأل من كذا حد، وان كان لئيما اصون عنه عرضي فأكفي نفسي شره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هكذا، كان لا يسأل شيء إلا ويعطي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم قالوا كده شعرا لم يقل لا قط إلا في تشهده، ولولا تشهده لكانت لأم نعم صلى الله عليه وسلم. وقيل كان مورق العجل يتلطف في إدخال الرفق على إخوانه، يضع عندهم 1000 درهم فيقول أمسكوها عندكم حتى أعود إليه، ثم يرسل إليهم أنتم منها في حل. أحيانا يبقى ليك صديق وفقير لكنه يتكسف ياخد منها لأنه قرين ليك وأنت ربنا موسع عليك وعايز تديله، فلو اديته يمكن يرفض، فيمكن يعمل إيه؟ يروح يزور أصدقائه دول الفقراء ويقول لهم شوفوا، يسيب لهم 1000 جنيه كده يقول لهم خلوا 1000 جنيه دي بتاعتي عندكم أمانة، شيلوها بس عشان رايح مشوار وهبقى أخدها منكم، وبعدين ياخدوها يشيلوها، وبعدين بعد اسبوع اتنين ما يروحش واتصل بيهم بالمحمول او بالتليفون يقول لهم على فكره الفلوس اللي سبتها اعتبروها بقى ايه انتوا في حل منها، خلاص انا الحمد لله اتصرفت. فهم ياخدوها بصنعه لطافه، سموها المصريين يقول لك خدوها بصنعه لطافه علشان ايه ما يحرجهمش يعني. فكان برضو ايه سيدنا مورق العجل هنا بيعلمك في الابواب دي ازاي تتصرف مع الناس الصالحين الطيبين، ازاي تديهم وتنفق عليهم بدون ما تجرحهم. فهمت ازاي؟ كلها معظمها امثله في هذا المعنى. مش انت تقول يلا بركه يا جامع، ما بيرضاش، اصل ما بيرضاش ياخد. ليه يا ابني ما تساعدوش ده صاحبه؟ يقول لك اصل ما بيرضاش ياخد. طب ما احتاط انت، احتال عليه، قول له يا سيدي خدها سنه وابقى سدها بعد كده براحتك، بعد سنه اثنين ثلاثه براحتك، يوم ما هيعرف انها سلف هياخدها. وبعد سنه اتنين انت ما عرفش يسدها اقول له يا سيدي فاكر الدين اللي بتاع الزمن، اعتبر نفسك في حل منه، انا مش عايز وربنا يكرمك. تمشي الامور صح، مش ما تصدق انت بقى عشان تملى جيبك. بيقول قال قيل كان مورق العجل يتلطف في ادخال الرفق على اخوانه، يضع عندهم 1000 درهم فيقول امسكوها عندكم حتى اعود اليكم، ثم يرسل اليهم انتم منها في حل. وقيل لقي رجل من اهل منبك رجلا من اهل المدينه، منبك دي مدينه، فقال ممن الرجل؟ فقال من اهل المدينه، مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اطلقت المدينه كده وسكتوا يبقى هي المدينه، هي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي طيبه طيبها الله. فقال من اهل المدينه، فقال له لقد اتانا رجل منكم، يعني من اهل المدينه، يقال له الحكم بن عبد المطلب، فاغنانا. فقال له المدني، هو عارف الحكم بن عبد المطلب ده ما حلتوش الا جبته، ده يعني لا يملك بالدنيا الا الهدوم اللي لابسها. قال له غريبه قوي، اغناك ازاي ده؟ ده لا يملك الا الجبه اللي لابسها. فقال له المدني وكيف وما اتاكم الا في جبه صوف؟ فقال ما اغنانا بمال ولكنه علمنا الكرم، فعاد بعضنا على بعض حتى استغنينا. هو جاء راجل زاهد صالح، لما جاء قعد معاهم علمه الزهد وعلمهم الرضا، فالزهد لما تعلمه الاغنياء خرجوا من مالهم للفقراء، والرضا لما تعلمه الفقراء رضوا بما اقامهم الله فيه، فالكل استغنى. ادي المعنى، يبقى لما علمهم الزهد والرضا حل المشكله عندهم. فلما زهد الغني اعطى الفقير، ولما رضي الفقير بما قام الله لم يسال الغني، فيبقى اغناهم ولا ما اغناهمش؟ اغناهم. وده اسمه ايه؟ بذل او سخاء بالاخلاق. يبقى في سخاء قد يكون بالاخلاق، انك انت تبقى اخلاقك تجلس مع ناس باخلاقك تديهم احسن ما تديهم من مالك. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول لما سعى غلام الخليل بالصوفيه الى الخليفة امر بضرب اعناقهم. انت عارف ان الصوفية ليهم كلام مشتبه عند علماء الظاهر ما يفهموهوش. فلما غلام الخليل ابن احمد راح للخليفة نقل له شوية كلام، قال له دول زنادقة، دول بيقولوا كلام يشيب كفر، محنة اسمها محنة الصوفية ايام الامام الجنيد. فراح الراجل ايه فتن عندهم عند الخليفة، امر بضرب اعناقهم. لما نقل له كلامهم اللي هو يشتبه عند الناس العلماء الظاهر، قال لا لا دول يتقتلوا دول احسن. فعرض الكلام على القاضي، القاضي قال لا ده كده يبقوا كفار، ارتد. فامر بضرب اعناقهم. فاما الجنيد فانه تستر بالفقه، الجنيد كان عالم فقيه، فلما جم يسالوه جاوبهم بالفقه بعلم الظاهر، الحام والرقام والنوري وجماعه، فقبض عليه فبسط النطع لضرب اعناقه، يعني فرشوا الحاجه اللي هيضربوا اعناقهم عليه. فتقدم النوري فقال له السياف تدري الى ماذا تبادر؟ قال نعم. فقال نعم. فقال وما يعجلك؟ فقال اوثروا علي اصحابي بحياتي ساعه. اهو ده نوع من الجود اهو، والسخاء بالعمر بقى، يجود بعمره كله. قال اوثروا علي اصحابي بحياتي ساعه. فالسياف استغرب قوي، قال الجماعة دول انا ما شفتش ناس قبل كده بالمنظر. فتحير السياف وانهى الخبر الى الخليفة، فردهم الى القاضي. فالخليفة قال له طب روح تاني حقق معاهم تاني يا قاضي، شوف الموضوع ليتعرف حاله. وكان القضاة يامهم معتزلة، كان انتشار الفكر المعتزلي كان منتشر، فده السبب ان هم كانوا عندهم نوع من القسوة في الاحكام. فردهم الى القاضي ليتعرف حالهم، فالقى القاضي على ابي الحسن الحسين النوري مسائل فقهيه، فابتدى يمتحنه، شوفوا عالم ولا مش عالم، فابتدى يساله مسائل فقهيه صعبه، فاجابه الكل. ثم اخذ يقول وبعد فان لله عبادا اذا قاموا قاموا بالله، واذا نطقوا نطقوا بالله، وسرد الفاظا وابتدى يعظ القاضي الشيخ النوري، فبكى القاضي، أبكى بها القاضي. فأرسل القاضي إلى الخليفة وقال إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم، فطلعوا براءة. كل ده ببركة الإثارة، أثر على نفسه ساعة فخلى الراجل يتعجب، فأوقف حكم الإعدام، وبعدين بعد كده أعادوا حكم تاني طلعوا براءة. يبقى أي خلق كريم تجد له بركة وثمر تعود عليك وعلى الآخرين. وقيل كان علي بن الفضيل يشتري من باعة المحلة، فقيل له لو دخلت السوق فاسترخصت، فقال هؤلاء نزلوا بقربنا رجاء منفعتنا. يعني كان يشتري من الناس التجار اللي جايين جنبه، فبيقولوا له ما انت بتشتري من الناس اللي جنبك دول، دول بيبيعوا بسعر غالي شويه، طب ما تروح للسوق هتلاقي هناك بسعر الجمله، هتلاقي حاجه ارخص. قال لهم بقى دول جم وفتحوا جنبنا هنا عشان يستفيدوا مننا، نقوم احنا نسيبهم ونروح نشتري من السوق؟ لا، احنا لازم ننفعهم. كرم. وعشان كده هو فهم معنى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول نهى عن تلقي الركبان. مش في احاديث كده الرسول بيقول نهى عن تلقي الركبان؟ مش كده برضه؟ وان يبع حاضر لباد وباد لحاضر. حاضر لباد، ان يبع ايه؟ باد لحاضر او حاضر لباد، ما يبيعوش لبعض الا جوه السوق. ليه نهى النبي عن تلقي الركبان؟ لانك انت لما هتتلقى الركبان اللي جايين بالتجاره على مشارف البلاد في الحدود مش عارفين اسعار السوق جوه ايه، فلما تيجي تتلقاهم يا اما هتشتري منهم ارخص قوي فتغبنهم، او قد تشتري انت منهم غالي على اعتقاد ان في السوق البضاعه دي مش موجوده فتظلم نفسك. فالاحسن تستنى لما البضاعه توصل للبلد ويبقى المساله عرض وطلب، عشان لا تغش نفسك ولا تغشهم. فهمت ازاي؟ فهم فهموا معاني الاحاديث دي اللي انت بتقراها في كتب المعاملات، حولها بعد ذلك الى سلوك. فالناس اللي فاتحين جنبه جنب بيته يشتري منهم، طب ليه ما بتروحش السوق هتشتري ارخص؟ يقول بقى دول فتحوا جنبنا عشان ينتفعوا بينا، نقوم احنا نخونهم ونروح نشتري من السوق ونضيع المنفعه. شفت المعنى ده؟ خد بالك من المعنى الحلو ده، فلما تقعد تفاصل مع التاجر لما تنشف ريقه. فقال هؤلاء نزلوا لقربنا رجاء منفعتنا. وقيل بعث رجل الى جبل بجاريه، جبل بن سحيم يعني، بعت له جاريه يعني تخدمه ملك يمين، بعت له هديه، اشتراه من سوق الرقيق وبعت له هديه. وكان بين اصحابه، وكان قاعد بين اصحابه حوالي 60-70 واحد من اصحابه قاعد. فقال قبيح ان اتخذها لنفسي وانتم حضور، والله عيب ان انا اخد الهديه دي لوحدي، لو كانت اكله كنت اكلتكم معايا، لكن دي يعني هنطبخها بقى وما ينفعش. قبيح ان اتخذها لنفسي، ان اتخذها لنفسي وانتم حضور، واكره ان اخص بها واحدا وكلكم له حق وحر. مش معقول انا اخد واحده واحد فيكم واقول له خد دي بدالي، وبعدين الباقي يقول اشمعنى ده لا واشمعنى ده، فعمليه صعبه. وما اقدرش اقسمها بينكم لانها لا تحتمل القسم. وكانوا 80، فأمر لكل واحد بجارية أو وصيل، فراح بعت في السوق اشترى لكل واحد من الضيوف جارية أو خادم ذكر حسب اختيار. يعني الهدية اللي جات له غرمته، واخد بالك ليه؟ لأنه كرم، يعني إيه استقبل، إزاي هو يقبل الهدية ويخص نفسه دون أصحابه، فراح شرى لكل واحد من أصحابه زي الهدية اللي جات له. اتعلموا الكرم، لأن لو اتعلمت الكرم هتعيش مستريح وتخلص من هم الرزق وهم الخلق، لان هم الرزق وهم الخلق وحب الدنيا الثلاثه دول حجب يحجبون الانسان عن الترقي في مقامات الله عز وجل. هم الرزق وهم الخلق وحب الدنيا، لو اتولدت منهم يا تبقى ولي، ولي مش اي ولي كده، ولي كبير. هم الخلق وهم الرزق وحب الدنيا، نسأل الله أن يخرجنا من هذه الظلمة. وقيل عطش عبيد الله بن أبي بكرة يوما في طريقه، فاستسقى من منزل امرأة، واحد ماشي من الناس الصالحين عطش، ما كانش بقى فيه بقى قهاوي ولا حاجات كده في السكة ولا محلات مفتوحة، فراحوا خبطوا على أي بيت، فاستسقى من منزل امرأة فأخرجت له كوزا وقامت خلف الباب وقالت تنحوا عن الباب وليأخذه بعض غلمانكم، عشان يعني محرجة ان الرجالة تشوفها، فقالت ايه انتوا ابعدوا عن وجه الباب عشان ما يشوفوهاش يعني، ويجي طفل من عندكم ياخذ الكوزة، فاني امرأة من العرب مات خادمي منذ ايام، لاني ما عنديش خادم ابعت لكم الكوز معايا، وانا مات الخادم بتاعي منذ ايام. فشرب عبيد الله الماء وقال لغلامه اللي خد الكوز احمل الي 10,000 درهم، كوز مية 10,000 درهم. فقالت سبحان الله تسخر بيه، هي افتكرته ان هو بيسخر بيه، مش متصورة ان كوز مية ده يعني هتبقى 10,000 درهم. فهو فهم ان هي مش عاجبها ال10,000، يعني هو بيتكلم من منطق الكرم وهي بتتكلم من منطق العنف العام، ان الميه دي ملهاش قيمه ما يتفقش فيها المبلغ ده. هو بقى منطقه الكرم، فلما لقاها بتقول له هتسخر بيه، يعني قالت له يعني 10,000 بس، هو فهم كده. فقال احمل الي 20,000 درهم، المهم نرضيها وخلاص. فقال اسال الله تعالى العافيه، يعني يا ساتر على الناس اللي جايه تتريق علينا على الصبح، هي فاهمه انه ما زال بيسخر بيه. فقال يا غلام احمل الي 30,000 درهم بقى وكفايه خلاص. فردت الباب وقالت اف لك، يعني كل ده فاهمه انه هو بيسخر بيه. فحمل الي 30,000 درهم فاخذتها، فما امست حتى كسر خطابه، ما كانتش كانت لسه ما اتجوزتش، فلما بقى معاها مال يلا كله خبط عايز يتجوز، المفلسين كتير كل زمن فالحمد لله. وقيل الجود إجابة الخاطر الأول، الجود إن أول ما يجي لك خاطر كده نفقة أو خاطر خير تجوه على طول ما تأجلوش، لأن الخواطر أربعة، خاطر رباني من محل اسمه القهار، ليه يقهرك؟ ليك مجبر ليه؟ بتعمل ليه كده؟ تقول مش قادر ما اقدرش ما اعملش، تلاقي نفسك مجبر. الخاطر الرباني قاهر كده. وفي خاطر ملكي بيجي بالخير لكن على سبيل الاختيار، يجي لك وزع خير كده في نفسك لكن ممكن تاجله، ممكن يعني تلغيه خالص ما تعملوش، تغيره اي حاجه، ده الخاطر الملكي. وفي خاطر شيطاني ده يجي للانسان ينزعه الى الشر، اي شر اي معصيه، هو عايزك الشيطان على اي معصيه مش شرط معصيه معينه، فليس مو شيطان. وخاطر نفساني ده تلاقيه خاطر شهواني لمعصيه معينه بيزن عليها بالظبط، زي العيل الصغير يقعد ايه يقعد ايه ماسك في ايدك كده ويتنطط شوكولاته شوكولاته شوكولاته، هي شوكولاته لو جبت له ايه مش هيبطل لما يجيب له شوكولاته، لو جبت له بسبوسه لا يقول لك شوكولاته، يا ابني طيب خد شيبس لا اي شوكولاته، او النفس كده زي الطفل كده، والنفس كالطفل مش كده برضه؟ زي تزن كده، تزن على حاجه معينه ما تبطلش، يبقى ده خاطر نفساني. اما تلاقي نفسك بتزن على حاجه معينه مش عايزها تسيبها اعرف ان ده خاطر نفساني. اما تكون نفسك بتزن على حاجه اي حاجه ولكنها مش خير اعرف ان ده شيطان، لانه عايزك مقصر وخلاص. ولما تلاقي نفسك بتطلب منك اي خير تعمله اي حاجه اعرف انه ده ملك. لما تلاقي نفسك مقهوره لعمل خير معين ما تعرفش تعمل غيره اعرف ان ده رباني. يبقى الخواطر اربعه، واضح؟ فبيقول لك ان الجود انك تمشي مع اول خاطر خير يجيلك سواء رباني او ملكي، اول خاطر خير يجيلك امشي وراه على طول مخافة انه يتغير. فهمت ازاي؟ وقيل الجود اجابة الخاطر الاول. سمعت بعض اصحاب ابي الحسن البوشنجي رحمه الله يقول كان ابو الحسن البوشنجي في الخلاء، فدعا تلميذا له وقال له انزع عني هذا القميص وادفعه الى فلان، فقيل له هل صبرت حتى تخرج من الخلاء؟ يعني في الكابينيه، في اقدم من الكابينيه، طب ما ياجلها اما يطلع. هو جاله خاطر وهو في الكابينيه ان فلان ده ما عندوش قميص والدنيا برد، جاله الخاطر ده ما استناش اما يطلع من الحمام، قال له نادى الغلام بتاعه قال له انزع عني القميص واديه لفلان، قال له طب ما تصبر يا اخي اما تطلع يا اخي. قال هلا صبرت حتى تخرج من الخلاء؟ فقال لم امن على نفسي ان يتغير علي ما وقع لي من التخلف منه بذلك القميص، لان ممكن نيته تتغير. وقيل لقيس بن سعد بن عبادة هل رأيت أحدا أسخى منك؟ فقال له نعم. كان قيس بن سعد بن عبادة مشهور انه من اسخياء العرب، فبيقولوا طب انت شفت واحد اكرم منك يعني؟ قال هو نزلنا بالبرية على امرأة فحضر زوجها فقالت له انه نزل بك ضيفان، فجاء بناقة ونحرها جبل وذبحهن وقال شأنكم بها، قولوا اللي انتوا عايزين سابوا لهم الدم. فلما كان بالغد جاء بأخرى ونحرها، ما كانوش لسه خلصوا الجمل بتاع امبارح، جاب لهم ناقة تانية ونحرها وقال شأنكم بها، فقلنا ما أكلنا من التي نحرت لنا البارحة إلا اليسير، ده لسه بقى كتير ده تكفينا شهر. فقال إني لا أطعم أضياف الغاب البايت، يعني ما أكلش أنا الضيوف بتاعي حاجة بايتة، طازة بطازة كده على طول. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل كذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا له 100 دينار في بيته، طب وقالوا كده هدية يعني مقابل حسن ضيافته، سرة كده فيها 100 دينار. وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه، ما انتظروش لما يجي عشان لحسن ما يقبلش السر، فراحوا استنوا وهو خرج يعمل حاجة وراحوا سايبين له 100 دينار وشكروا امرأته وقال لها لما يجي اشكره وخرج ومضينا. فلما متع النهار، لما طلع النهار بعد الفجر كده بشوية، إذا نحن برجل يصيح خلفنا قفوا أيها الركب اللئام أعطيتموني ثمن قراي، يعني الجري وراه بيشتمه يقول لهم يا لؤم بقى سايبين لي ثمن إكرامي ليكم وأنتوا ضيوفي، ده أنتوا لؤم صحيح ورايح يشتمه. قفوا أيها الركب اللئام أعطيتموني ثمن قراي ثم إنه لحقنا وقال لتأخذنه وإلا طعمتكم برمح هذا، فأخذناه وانصرف. فأنشأ يقول وإذا أخذت ثواب ما أعطيته فكفى بذاك النائل لنائل تكديرا. ابتدى هو ماشي بقى بعد ما أداهم الفلوس يقول الشعر ده، وإذا أخذت ثواب ما أعطيته فكفى بذاك لنائل تكديرا، يعني لو خدت ثواب الكرم ده هو ده التكدير صحيح، فأنت بتعمله لله. يا سلام لو المصريين يفهموا الحكاية دي هتلاقي الحياة ترخص، والله الحياة كلها هترخص. تصور انت كده رايح تشتري حاجة وراجل يقول لك اللي تدفعه، ايه ده؟ ايه ده احنا فين ده؟ في الجنة؟ حاجة جميلة. ولا رايح تخطب بنت ولا يقول لك يا سيدي اللي تدفعه، اللي معاك معاك واللي معاكش، مش هتلاقي بنت مش متجوزة، كله يتجوز على طول ولا شك. الحكاية تبقى سهلة، هتبقى سهلة خالص، لكن الحرص على الدنيا كل واحد عضد على عظمة مش عايز يسيبها. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول دخل أبو عبد الله الروزباري دار بعض أصحابه فوجده غائبا وباب بيت له مقفل. أبو عبد الله الروزباري ده كان راجل من العلماء الصالحين الكبار، وكان ليه واحد صاحبه ما عارفه يعني، فماشي لقى باب بيته مقفول بالقفل فقال صوفي وله باب بيت مقفل، خايف على ايه ده؟ قافل على ايه ده؟ المفروض صوفي مش خايف على حاجه خالص، هو ده بقى هو دي المصيبه صحيح. صوفي وله باب بيت مقفل اكسروا القفل، هو عارف انه صاحبه مش هيزعل من تصرفه، عشان كده هو بيتصرف بايه؟ بقلب جامد. اكسروا القفل، فكسروا القفل وامر بجميع ما وجد في الدار والبيت وانفذه الى السوق وباعوه، باعوا كل اللي في البيت كمان والراجل لسه ما جاش، ده لو عملوا فيك كده دلوقتي هتبلغ البوليس. لكن مساله ثانيه عشان تعرف انت بتقرا لمين، بس دول علماء اكابر اولياء، الدنيا رخصت في قلوبهم وهو عارف ان صديقه كده، عشان كده اتصرف في ماله في غيبته وهو ايه متأكد ان هو مش هيزعل، واصلحوا وقتا من الثمن وخدوا كمان الثمن ده، جابوا شوية اكل وشرب وقعدوا ويشربوا وقعدوا في الدار فدخل صاحب المنزل ولم يمكنه ان يقول شيء، دخل لقاهم قاعدين بياكلوا ويشربوا كل الكراسي والسراير والدواليب الله قاعدين على البلاط، شافهم بالمنظر ده وشاف الشيخ قاعد وهو عارف الشيخ صديقه سكت ما رضاش يتكلم. فدخلت امرأته بعدهم الدار وعليها كساء، فدخلت بيتا ورمت الكساء وقالت يا أصحابنا، هذا أيضا من جملة المتعفى بيعود. لما رجعت مراته وشافت المنظر كانت لابسه البلطو بتاعها أو العباية بتاعتها، راحت داخلة حجرة كده واستخفت وقلعت العباية ونودها لهم، لهم ده كمان من متاع بتروحوا بيعوه كمان. فقال الزوج لها لما تكلفت هذا باختيارك؟ طب وانت عملت ليه كده؟ هم قالوا لك. فقالت له اسكت، مثل هذا الشيخ يباسطنا ويحكم علينا، يعني متعشم فينا وفاهم ان احنا ناس زهاد وناس صالحين فلازم نبقى زي ما هو متصور ولا يدل علينا يعني، ويبقى لنا شيء ندخره عنه، بقى هو يبقى معشم فينا خير ويحسن فينا الظن وبعدين احنا كمان ندخر عنه شيء. شفت النساء مش تضرب بالصوت وتلم الجيران وتبلغ البوليس، لا حاجة تانية، لان الدنيا رخيصة عندهم، الدنيا فهموا انها رخيصة خالص لان هي رخيصة فعلا، هم دول اللي فهموا. وقال بشر بن الحارث النظر الى البخيل يقتل القلب، طبعا لان يعلموا الحرص على الدنيا، يا على الحرص ده اذل الحرص واعناق الرجال زي ما بيقول. وقيل مريض قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد اللي احنا ايه صاحب القصة اللي فاتت اللي هو بتاع ايه بتاع المرأة اللي حضر زوجها وكان بينحضر لهم ناقة كل يوم، فهنا قيس بن سعد بن عبادة مرض، فاستبطأ اخوانه، استبطأ اخوانه يعني هو راجل كريم وطول عمره جواد وبعدين عيب ونايم في بيته وما بيصليش في الجامع بقاله مدة وما لقاش حد يزوره، غريبة قوي ايه اللي جرى ده الناس كلها بتحبني. فسأل عنه فقيل له انهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، من كتر ما انفقت عليهم مديونين لي فمكسوفين يجوا يعودونك وهم ما عندهمش امكانية يدفعوا لك اللي خدوه منك. فقال اخذ الله مالا يمنع الاخوان من الزيارة، ثم امر من ينادي من كان لقيس عليه دين فهو منه في حل براء، فكسرت عتبته بالعشي لكثرة من عاده، ففضلوا الناس بقى رايحين جايين يزوروه لحد ما عتب بيته اتكسر من زحمة الناس. وقيل لعبد الله بن جعفر انك تبذل الكثير اذا سئلت وتضن في القليل اذا نجزت، يعني بيقول لهم انت بتبذل الكثير لما بتسأل ولما بتيجي تتناقش في مسألة متعلقة بالعقائد والدين ما تتنزلش تنازل أبدا. فقال إني أبذل مالي وأظن بعقلي، أبذل مالي وأظن بعقلي. وقيل خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم، يعني كان رايح لإيه للعزبة بتاعه بلغة المصريين، العزبة بتاعه أو الأرض بتاعه، فنزل على نخيل قوم فاستراح في النص كده عند قوم عندهم نخل في الطريق وفيها غلام أسود يعمل فيه، وفي النخل ده غلام أسود يشتغل فيه. إذ أتى الغلام بقوته، إذ أتي الغلام بقوته، إذ أتي الغلام بقوته اللي هو أكله بتاع اليوم يعني، فدخل كلب الحائط، فدخل كلب الحائط، فدخل كلب يعني أي كلب، دخل الحائط اللي هو البستان نفسه لأنه بما متحوط بإيه بسير كده أو سور فسموه حائط عشان، فدخل كلب الحائط ودنا من الغلام فرمى اليه الغلام بقرص، كان قوت الغلام ثلاث راس كده يعني ثلاث قول ثلاثه خبز ثلاثه عيش ثلاث راس اي حاجه قرص، ده القوت بتاعه طول اليوم. فدخل الكلب فرمى الغلام له بقرص فاكله الكلب ميت من جوع، ثم رمى اليه بالثاني والثالث فاكله، وعبد الله بن جعفر ينظر اليه فقال له يا غلام كم قوتك كل يوم، انت بتاخد قد ايه اكل كل يوم؟ قال ما رايت، هم دول ثلاثه دول ثلاث وجبات كل يوم اكل قرصه الصبح والظهر وبالليل، اداهم كلهم للكلب. قال فلما اثرت هذا الكلب؟ قال ما هي بارض كلاب، الارض اللي احنا فيها دي ما فيهاش كلاب، وده كلب غريب ابن سبيل جاي لنا من اخر الدنيا ميت من جوع، هنسيبه يعني يضيع هنا ما هي بأرض كلاب، إنه جاء من مسافة بعيدة جائعا، فكرهت رده. قال فما أنت صانع اليوم؟ طب أنت هتعمل إيه النهاردة؟ هتأكل إيه؟ فقال له أطوي يومي هذا، هعدي اليوم النهاردة من غير أكل، وبكرة بأكل أكل النهاردة وبكرة. فقال عبد الله بن جعفر أألام على السخاء، يعني الناس بتلومني على السخاء، إن هذا لأسخى مني، ده الولد الطفل ده العبد الأسود ده أسخى مني. فاشترى الحائط والغلام وما فيها من آلات، فاعتق الغلام ووهبها له. شفت بقى السخاء كرم كبير، طالما انت مع الله اعرف ان الله معك. الغلام ده عشان مع الله، في كل كبد رطبة أجر. ربنا ايه وقعه في مين؟ وقعه في راجل سخي علشان يشتري له الحائط ده ويديه له هديه. شفت؟ ما هو كان ممكن يوقعه في واحد تاني ما يفهمش المعاني دي ويسيبه ويمشي، لكن علشان هو بيعامل ربه، ربنا كريم. وقيل أتى رجل صديقا له ودق عليه الباب، فلما خرج إليه قال لماذا جئتني؟ قال لي 400 درهم دين ركبتني. واحد راح لصديقه خبط عليه بابه، فقال له جئتني ليه؟ من ورا الباب ما فتحوش. قال له أنا أصلي ركبني الديون على 400 درهم، فراح داخل الدار على طول ووزن له 400 درهم وأخرجها إليه ودخل الدار باكيا. فقالت له امرأته هل تعللت حين شق عليك الإجابة؟ إذا كان المبلغ كبير طب ليه كنت اعتذر له؟ قول له ما عنديش النهاردة، عدي علي بعد شهر ولا حاجة. طب تعيط لي؟ فقال إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي به. بيبكي المعنى تاني، لأنه هو ساب صاحبه مش داريان عن أحواله لدرجة أنه راح يطلب منه. شفت المعاني الحلوة دي؟ وقال مطرف بن الشخير إذا أراد أحدكم مني حاجة فليرفعها في رقعة، يعني في كتاب كده، فإني أكره أن أرى في وجهي ذل الحاجة. يعني مش عايز أشوف واحد يطلب مني من بالمواجهة، لكن اللي عايز مني حاجة يكتبالي في ورقة بس. وقيل أراد رجل أن يضار عبد الله بن العباس. عبد الله بن العباس كان مشهور بالكرم في عصره وفي المكان اللي هو عايش فيه، فواحد من الناس السخفة ده أهل الحي قال طب والله النهاردة لا أعمل فيه مقلب، شو هو كريم بقى وعامل لي كريم فيها. فراح لما عليه أهل البلد قال لهم إيه؟ قال لهم عبد الله بن العباس عازمكم النهاردة على الغداء، وهو ما يعرفش ولف على البلد بحل. فأتى وجوه البلد وقال لهم يقول لكم ابن العباس تغدوا عندي اليوم. فأتوا، فالراجل قاعد في داره بس لقى ايه افواج جايه، يفتح ويخش يفتح ويخش، افواج ورا افواج، ايه الشغلانه ما يعرفش. فأتوه فملأوا الدار، فقال ما هذا؟ فأخبر الخبر. قالوا له مش انت بعت لنا فلان ده يقول لنا انتوا هتغدينا النهارده؟ فأمر بشراء الفواكه في الحال، وأمر بالخبز والطبخ وأصلح أمرا، فلما وقدم لهم الفاكهة الأول يتفكوا على ما إيه الطبيخ يخلص. فلما فرغوا قال لوكلائه اللي هم الصبيان بتوع الخدام أموجود لنا كل يوم هذا؟ يعني إحنا عندنا مال يكفي نأكل الناس دي كل يوم؟ فقالوا نعم. فقال فليتغدى هؤلاء كلهم عندنا كل يوم، يبقى أدام عندنا إحنا يبقى كل يوم تعالوا اتغدوا عندنا. عملها سبيل. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول كان الأستاذ أبو سهل الصعلوقي يتوضأ يوما في صحن داره، فدخل إليه إنسان وسأله شيئا من الدنيا ولم يحضره شيء، فقال اصبر حتى أفرغ. فصبر، فلما فرغ قال له خذ القمقمة وأخرج. يعني كان بيتوضأ مثل القمقمة كده اللي هو الأبريق، يعني ما حلتوش في داره إلا أبريق. راجل كريم كل ما حد يسأله حاجة يديه، فبقى قاعد ما عندوش إلا الأم. فالراجل بيسأله حاجة قال له طب استنى ما خلص وضوء، بعد ما خلص وضوء قال له خد الأم دوت وامشي. فأخذها وخرج. خبى أهل بيته يجوا يلوموه، حتى الأم هتتوضى ازاي؟ هيتخانقوا معاه. فخاف، ثم صبر حتى علم أنه بعد، فصاح وقال دخل إنسان وأخذ القمقمة، اتسرقنا. أنا سامع بس هو اللي اداله. وقال دخل إنسان وأخذ القمقمة فمشوا خلفه فلم يدركوه. ويبقى كده هو أخفى الصدقة وايه وتخلص من ايه من لوم اللائمين. وانما فعل ذلك لان اهل المنزل كانوا يلومونه على كثرة البذل. وسمعته يقول وهب الاستاذ ابو سهل جبته من انسان في الشتاء، هو برضه ابو سهل الصعلوكي نفسه، واحد برضه طلب منه والدنيا شد الجبة بتاعته بيتدفى بيه، فراح مديها له. وكان يلبس جبة النساء، يلبس جبة مراته حين يخرج الى التدريس للناس، يلبس جبة حريمي ويقعد في التدريس، ما حلتوش الا والدنيا شد. اذ لم تكن له جبة اخرى، فقدم الوفد المعروفون من فارس فيهم من كل نوع امام من الفقهاء والمتكلمين والنحويين. جبة وفد كبار يعني ناس ولي هيئة من فارس ليزوروا البلد، وهو أصلا أعلم واحد في البلد فالمفروض هو يقابلهم. فأرسل إليه صاحب الجيش أبو الحسن وأمره بأن يركب للاستقبال، فلبس دراعة فوق تلك الجبة التي للنساء، لبس أي ستارة كده يخبي جبة النساء بس عشان هيقابل الوفد، وركب. فقال صاحب الجيش إنه يستخف بي أمام البلد يركب في جبة النساء، ثم إنه نظرهم أجمعين فظهر كلامه على كلام جميعين في كل فن. يعني ربنا أظهره بقى، لأن الإنسان إيه يعني بحقيقته مش بلباسه، يقول لك الإنسان تحت طي لسانه لا طي لسانه. فهمت إزاي؟ يعني عجائب اللغة، جمال اللغة كده، يلعبوا في اللغة. الطي لسان اللي هو إيه؟ الزينة بتاعتك، الشال يعني. فالإنسان تحت طي لسانه لا طي لسانه، فالإنسان بلسانه مش بلباسه يعني. وسمعته يقول لم يناول الأستاذ أبو سهل أحدا شيئا بيده. أبو سهل الصعلوقي ده برضه لما كان حد يسأله حاجة ما يدهاش يديها له باليد، وكان يطرحه على الأرض ليأخذه الآخذ من الأرض، يعني حطه كده وقول له خذ. وكان يقول الدنيا أقل خطرا من أن أرى لأجلها يدي فوق يد أحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني هو حتى مش شايف نفسه أفضل من الآخر، خايف لحسن تبقى هي يده العليا ويبقى هو بنص الحديث أفضل من اليد السفلى، فكان يتركه على الأرض كده، مش يرميه يعني في وش، لا حطه على الأرض يقول له تعالى خذه قدامك. وقيل كان أبو مرثد رحمه الله أحد الكرام فمدحه بعض الشعراء. أبو مرثد كان برضه من كرماء عصره، فجاء شاعر إيه مدحه، وكان عدد الشعراء زمان لما يفلس خالص يألف قصيدة يمدح فيها واحد كريم يوم يقبض قرشين يصرف عليها، ما هو ما يملكش إلا لسان، سمعته كده الكلام. فراح بقى قالوا له مين، سأل مين الكريم في المنطقة دي، قالوا له أبو مرثد. فراح مألف قصيدة شعر حلوة كده مدح فيه وراح قاعد ألقاه. أبو مرثد ما حلتوش حاجة، مش لاقي حاجة يتداير. فقال ما عندي ما أعطيك، ولكن قدمني إلى القاضي، روح للقاضي واشتكيني وادعي علي 10,000 درهم، وقول الراجل ده واخد مني 10,000 درهم وأنا قدام القاضي هأقر وأعترف وقول آه، يقوم يسجنني، تقوم العيلة بتاعتي تعرف تقوم تسدد لك العشرة. شفت الكرم بقى؟ فقال ما عندي ما أعطيك، ولكن قدمني إلى القاضي وادعي علي 10,000 درهم حتى أقر لك بها، ثم احبسني فإن أهلي لا يتركوني مسجونا. ففعل ذلك فلم يمسي حتى دفع إليه 10,000 درهم وخرج من السجن. وقيل سأل رجل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيئا فأعطاه. سيدنا الحسن بقى وارث الجود والكرم كله من جده النبي ومن أبيه سيدنا علي بن أبي طالب. سألوا شيئا، قال له اديني حاجة لله، فأعطاه 50,000 درهم و500 دينار، وقال ائتي بحمال يحمله لك، وقال كمان شيال يشيله. فأتى بحمال فراح مديله الطيلسان الشال بتاعه سيدنا الحسن، يعني دليل انه كان اداله كل ما يملك من مال، لان لو كان عنده مال كان دفع أجرة الشيال، ده دليل انه اداله كل اللي عنده في البيت. وبعدين راح مدي كمان الشال بتاعه أجرة للحمال، وقال يكون كراء الحمال من قبلي وكمان أجرة الحمال من علي. شفت بقى الكرم؟ انت عرفت منين ان هو اداله كل اللي عنده؟ انه ما لقاش فلوس تانية يدفعها للحمال، فاداله ايه؟ الطيلسان بتاعه. ده بيت الكرم كله، مش نازل فيهم الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا في سيدنا علي وأمنا سيدنا فاطمة رضي الله عنهما. وسألت امرأة الليث بن سعد، عالم مصر المشهور المدفون بجوارنا هنا، الليث بن سعد مشهور وكان من كبار التجار الأغنياء في عصره، وكان لما يروح يحج يحج سنويا، وكان يملأ سفينة باخرة كاملة كل اللي راكبين معاه من أهل مصر على حسابه، الحج رايحين جايين واكلين شاربين كله على حسابه كل سنة. وكان يقابل الإمام مالك وكان يعطي الإمام مالك نفقة سنة، لأن الإمام مالك كان متفرغ للعلم في المدينة وكان من أقرانه صديقه، فكان ياخد معاه مال كمان من مصر يدي للإمام مالك نفقة سنة هدية لما يروح يزور النبي في المدينة. فسيدنا الليث بن سعد لم تجب عليه الزكاة سنة واحدة، بالرغم غناه ده لم يجب عليه الزكاة عام واحد. ليه؟ لأنه ما كانش يجيله مال يحول عليه الحول من كثرة النفقة، ما كانش يجيله نصاب يحول عليه الحول. وسألت امرأة الليث بن سعد سكرجة عسل، سكرجة عسل يعني طبق صغير كده اللي بتحط فيه السلطة، ده يسموه سكرجة. قالت له بس املالي الطبق ده شوية عسل. فقيل له في ذلك، فقال انها سألت، فامر لها بزق من عسل. هي جايبه له الطبق الصغير فادها ايه يعني برميل عسل ولا زلعة عسل. فقيل له في ذلك، فقال انها سألت على قدر حاجتها ونحن نعطيها على قدر نعمنا، يعني على قدر ما انعم الله علينا ووسع احنا نديها على قدر ما ربنا وسع علينا، هي بتسأل على قدر حاجاتها واحنا نديها على قدر نعم الله علينا. وقال بعضهم صليت في مسجد الأشعث بالكوفة الصبح أطلب غريما لي، غريم يعني ايه؟ يعني مدين، يعني مدين يعني واحد كان واخد منه فلوس وما سدهلوش، فراح لمسجد الأشعث بالكوفة يصلي الصبح عشان يطلب الراجل اللي هو ايه هياخد منه دايما. فلما سلمت سلم من صلاة الصبح وضع بين يدي كل واحد حلة ونعلين، كل واحد من المصلين اتحط قدامه حتة قماش، يعني حلة يعني ايه قطعتين قماش، قطعة علوية وقطعة سفلية يسموها حلة ونعلين، هي هتبقى نعلان بقى عشان معطوفة على نائب فاعل، في نسخة ونعلان يعني هي أصح. وكذلك وضع بين يدي وحطوا قدامه كمان، هو مش من أهل المنطقة يعني غريب عن المنطقة. فقلت ما هذا؟ فقالوا إن الأشعث قدم من مكة فأمر بهذا لأهل جماعة مسجد. قالوا له الأشعث جاي من الحج وجاي بهدية لأهل المسجد بتوعه كله، جايبها هدايا معاه من الحج. فقلت إنما جئت أطلب غريما لي ولست من جماعته، أنا مش من الجماعة. فقالوا هو لكل من حضر. وقيل لما قربت وفاة الشافعي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال مروا فلانا يغسلني، الإمام الشافعي قال اطلبوا فلان هو ده اللي يغسلني. وكان الرجل غائبا، فلما قدم أخبر بذلك فدعا بتذكرته، يعني بدفتر الإمام الشافعي اللي بيكتب فيه مصاريفه، الظاهر الرجل ده كان صديق الإمام الشافعي وعارف يعني أحواله، فقال طب هاتوا الدفتر بتاعه اللي بيكتب فيه المصاريف بتاعه. فوجد عليه 70,000 درهم دينا فقضاها وقال هذا غسلي إياه، يعني كأن الإمام الشافعي يقول اطلبوا فلان يغسلني من ديني، يعني لأنه صديقه يعرف أنه هو راجل إيه من أهل البذل يعني. وقيل لما قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة، والإمام الشافعي اشتغل قاضي في مكة فترة في اليمن فترة ورجع بأموال كتيرة معاه بقى، كان عقد عمل بقى، قالوا عقد عمل لليمن واشتغل وجاب فلوس كتير، فرجع مكة معاه أموال كثيرة. كان معه 10,000 دينار، فقيل له تشتري بها قنية؟ قالوا طب ما تشتري بها حاجة تقتنيها، حتة أرض حتة بيت حتة بتاع، يعني أي حاجة تستفيد بيها. فضرب خيمته خارج مكة وصب الدنانير، فكل من دخل عليه كل واحد جاي يسلم عليه يديله ايه شويه من دنانير الماء. كان يعطيه قبضة قبضة، فلما جاء وقت الظهر قام ونفض الثوب ولم يبق شيء، لأنه كانوا زهاد كبار دول فاهمين الدنيا. ما هي دي القنية الحقيقية، انك انت تشتريها عند الله. طب ما انت هتشتري دار في الدنيا ما تحسبها تتهد والدنيا كلها هتبقى. لو عايز حاجة تبقى والإمام الشافعي فاهم، الإمام الشافعي مش ده، انت اللي مش فاهم، الإمام الشافعي فاهم، لأنه هو لما قالوا له اشتري قنية قال خلاص أنا هشتري قنية، هشتريها عند الله بقى حيث لا تفنى. فراح إيه تصدق بيها للناس كلها وخرج معهوش حاجة. وقيل خرج السري يوم عيد فاستقبله رجل كبير الشأن فسلم السري عليه سلاما ناقصا، يعني سلام ما فيهوش بشاشة كبيرة كده، السري سقط خال سيدنا الجنيد. فقيل له هذا رجل كبير الشأن، فقال قد عرفته ولكن روي مسندا أنه إذا التقى المسلمان قسمت بينهما 100 رحمة، 90 لأبشهما، فأردت أن يكون معه الأكثر. ما كانش معاه فلوس يكرمه بالأموال، فأراد يكرمه بالعلم بقى، يعني هو معهوش يكرمه بالمال وجاي له راجل عايز يكرمه يقدم له حاجة. فلما قابله قابله ببشاشة أقل شوية، قال عشان يكون هو أبش مني فيبقى على حسب الحديث ياخد هو 90 رحمة وانا اخد انا 10. وقيل بكى امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوما، فقيل له ما يبكيك؟ فقال لم يأتني ضيف منذ 7 ايام واخاف ان يكون الله تعالى قد اهانني. اصل معروف ان البيت اللي فيه ضيفات ليه مكرم، عشان كده احنا شفنا اجدادنا وابائنا كل بيت كنا نخشه في ابائنا، وكلكم كده اسأل أبائك وأجداد، أي بيت زمان في مصر كان فيه حجرة اسمها حجرة الضيوف مقفولة، دي فيها سرير وفيها دولاب وفيها كل حاجة، مش كده برضو أجدادنا كلنا كده وانتوا كده برضو مش أنا بس. ليه بقى؟ لأنه كانوا علماء كانوا يحبوا يضيفوا الناس، يجي له ضيف من البلد نازل يتعالج في القاهرة ولا حاجة يقعد ما يقعدش في الفندق، يقعد في الفندق ازاي؟ يقعد في الفندق، يقعد عنده في الحجرة دي يتعالج وياخد حظه من العلاج او يجيب بضاعة او جاي مثلا يعمل مشوار ينام عنده ويأكله ويشربه وبعدين يمشي. ينزل من هنا تبص تلاقي جاله ضيوف تاني، تلاقي حجرة ايه ما بتبطلش، فتلاقي البيوت كلها مكرمة بسبب الضيوف. فهمت ازاي؟ عشان كده كانوا زمان كده، انما الوقت بقى خلاص بطل. يجي الضيف تقول له تشرب شاي ولا يتعب لك بطنك؟ لا إيثار في الخير، أيوة في القربات قد يتعارض، لكن هو فهمها في هذه اللحظة بفهمها، أنا معاك، لكن هو فهمها في هذه الحالة أراد أن يؤثره لأنه ما عندوش ما يطعمه فأراد يؤثره، لكن هذا ليس خلقه في كل الأحوال. فعايزين نعيد تاني حكاية محبة الضيوف دي وإكرام الضيف والأخلاق الإسلامية الجميلة دي اللي كانت موجودة مع أجدادنا وأبائنا من أيام الصحابة، واللي أنشأها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل لواءها سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ عمل إيه سيدنا إبراهيم؟ كله ضيوف، ما خدش بقى رأيهم أنتوا جعانين ولا مش جعانين، ده راح لعجل وتخين سمين وراح شواه، شوى العجل كله، مش خلوهم منه 2 كيلو ولا الكبدة، ده شوى العجل كله. اتعلم الكرم، جاي له ضيوف بسيطة 4 5 يروح عامل لهم عجل. طب يا عم اعمل انت بس ولو بط، طب فرخ، المهم يعني تعلم الكرم من الكرماء. فربنا يجعلنا كده من كرام عباده لديه، ويجعلنا كرماء مع عباد الله عز وجل. وروي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال زكاة الدار ان يتخذ فيها بيت للضيافة. دي زكاة الدار تقوم تنمو، تلاقيها باستمرار نامية في نمو. وعشان كده المصريين يقول لك ايه، عمر بيت الكريم ما ينضاه، مش كده؟ المصريين دول اصلهم ليهم امثلة قوية لانها جربوها على مر العصور. وقيل في قوله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، قالوا مكرمين ليه؟ قيل قيامه عليهم بنفسه، يعني قام هو يخدمهم، ما خلاش خادمه يخدمهم، لان من باب الكرم انك انت تخدم ضيفك بنفسك، ده من باب الكرم، تقوم انت اللي تقدم له يشرب، تقدم له، مش تخلي الخدام هم اللي ايه يقدموا، لا ده من باب الاكرام. شوف سيدنا رسول الله لما كان بنته ستنا فاطمة تخشمه يعمل ايه سيدنا رسول الله؟ كان يقوم يسلم عليها واقف صلى الله عليه وسلم ويقبل ايدها وتقبل يده ويجلسها مكانه. شفت الكرم؟ ودي بنته يعني لو دخلت عليه وهو قاعد ما ده النبي يا عم صلى الله عليه وسلم. لكن بيعلمك الاخلاق الكريمه حتى مع اولادك، حتى مع ايه اقرب الناس اليك. قيل قيام عليهم بنفسي، وقيل لان ضيف الكريم كريم. وقال ابراهيم بن الجنيد كان يقال اربعه لا ينبغي للشريف ان يأنف منهن، وان كان اميرا قيامه من مجلسه لابيه لان ده يزيد كرم، وخدمته لضيفه، وخدمته لعالم يتعلم منه، والسؤال عما لم يعلم. يبقى الثلاث حاجات دي الواحد يتخلق بها. ابوك تقوم له تجلسه مكانك ولا تتقدم امامه بين يديه في المشي، مش كده برضو؟ وخدمتك لضيفك، وخدمتك لعالم تتعلم منه، والسؤال عما لا تعلم بدون بقى ملاحاوة جدال يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، إنهم كانوا يتحرجون في أن يأكل أحدهم وحده، يعني الصحابة كانوا يتحرجوا الواحد يأكل لوحده، كان كل ما يبقى لاقي طعام ينادي غيره يأكل معاه، فنزلت الآية رخصة لهم أن يأكلوا لوحدهم. أنت دلوقتي بتبص حواليك وتقفل النور حتى وما تاكلش قدام المراية، لحسن تلاقي واحد قدامك في المراية بيأكل معاك، فبلاش بقى الصباع دي، خد بالك. سيدنا إبراهيم كان طبيعته كده، سيدنا إبراهيم كان لما يجي يعطي طعام يخرج يمشي في الشارع يلاقي أي واحد يقول له تعالى كل معايا، يقعد يأكل معاه. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء كان كده، إنهم كانوا يتحرجون في أن يأكل أحدهم وحدهم فرخص لهم في ذلك. إحنا فاضل لنا حاجة بسيطة في الباب ده نخلصه خلاص. وقيل أضاف عبد الله بن عامر بن كريز رجلا، أضافه يعني إيه؟ يعني جعله في ضيافته، فأحسن قراء، فلما أراد الرجل أن يرتحل عنه لم يعنه غلمان، استضافه وقعد معاه يوم واثنين وثلاثة، وابتدى بقى يحزم أمتعته ويربط شيل وحيمشي، فالخدام بتوعه مردوش يروحوا يساعدوا الراجل الضيف ده، أحسن يكونوا إيه بيساعدوه يعني علشان إيه يلا بقى نخلص منه، فسابه هو اللي يلف حاجته لوحده. لم يعنه غلمانه، فقيل له في ذلك، فقال عبد الله انهم لا يعينون من يرتحل عنه، لان لو اعانوه معنى ان هم زهوا منه. انشد عبد الله بن باكويه الصوفي قال انشدنا المتنبي في معناه واذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم، يعني عارف لو الناس مش عايزينك تفارقهم لما تيجي ترحل يرحلوا معاك، يعني عايزين معنى انك انت مش عايزينك ترحلهم ايه انك انهم يرحلوا معاك. اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم. وقال عبد الله بن المبارك سخاء النفس عما في ايدي الناس افضل من سخاء النفس بالبلد، يعني اقل السخاء واعلى السخاء انك انت لا تنظر لما في يد الناس، يعني ترضى بما رزقك الله، ما تتطلعش لما في يد الناس، دي اعلى بقى، بحيث ان حتى لو الناس ادولك انت ما انت راضي باللي في ايدك، يمكن تقول لهم جزاك الله خير انا مبسوط، مش كده برضه؟ لكن لو عندك كتير وعايز اكتر تبقى فقير، لكن لو ما عندكش حاجه ومش عايز حاجه تبقى غني، مش كده برضه؟ زي سيدنا الجنيد قاعد كده جاله احد التجار اصدقائه جاب له سره فيها اموال كتيره، قال له استعن بها يعني لك ولتلامذك، فقال له عندك غيرها؟ قال له عندي غيرها كثير، قال تريد غيرها؟ قال نعم اريد غيرها، قال اذا خذها فانت اليها ابقى، اما نحن فليس عندنا ولا نريد، فاحنا اغنى منك، فقال له خذها فانك اليها ابقى. الغنى عن الشيء لا به، مش كده برضه؟ الغنى عن الشيء لا بالشيء. وقال بعضهم دخلت على بشر بن الحارث في يوم شديد البرد وقد تعرى من الثياب وهو ينتفض، فقلت يا أبا نصر الناس يزيدون في الثياب في مثل هذا اليوم وأنت قد نقصت، فقال ذكرت الفقراء وما هم فيه ولم يكن لي ما أواسيهم به، فأردت أن أرافقهم بنفسي في مقاصات البرد. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن، يعني هو اتبرع بكل الغطيان بتاعته للفقراء بس ما عندوش غطيان تكفي كل الفقراء، فقال خلاص بقى والله لا.